وأنت متعمم. وأنت متعمم. ما هو وصف الإمام يا شيخنا؟ أنت متعمم. نعم. لقد أجبتك عن الله. سؤالك دون أن توجهه. وصف الإمام هي هكذا. هكذا. لم تكن على شكل. لا هكذا وهكذا كل هذه إمام.